وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، نواصل معكم درسنا الأسبوعي في القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله. وقد أخذنا في الجزء الأول من هذه الدروس المقدمة، وذكرنا فيها أو شرحنا المقدمة في الدرس الماضي. وصلنا إلى قول الإمام غفر الله لنا وله القاعدة الأولى، أي القاعدة الأولى من القواعد الأربعة التي سأذكرها هي ماذا؟ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا الإقرار منهم من الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إقرار واعتراف بماذا؟ بتوحيد الربوبية. بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك، إفراده ماذا؟ بأفعاله، أنه الله الخالق المدبر الملك. هم مقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار وهذا الإيمان وهذا الاعتراف لم يدخلهم في الإسلام. ولم يخرجهم من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن المحك هو ماذا؟ توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، فيها خلاصة الإيمان، وفيها النجاة من الشرك. كفار قريش الذين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر الأمور كلها، يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد. لكن هذا الإقرار كما قلنا لم يدخلهم الإسلام، لأن الإسلام مترابط ومتلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا التقسيم عرف بالاستقصاء بالأدلة بالشواهد، عرف أن هناك توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. الأصل أنه توحيد واحد، لكن بالأدلة كما قلنا قسم إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو مترابط متلازم. التوحيد هذا كله، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للتوحيدين كلاهما، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يفرد الله بتوحيد الألوهية. من أقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر وجب عليه وجوبا لازما أن ماذا؟ أن يعبد هذا الخالق، أن يدعو هذا الرازق، أن يستغيث به، أن يخاف منه. لا يصرف شيئا من هذه العبادات إلا لله عز وجل. وأيضا توحيد الأسماء والصفات فيه توحيد الربوبية وفيه توحيد الألوهية. إذن التوحيد ليس المقصود به توحيد الربوبية فقط كما يقول بعض الجهال، بل أن توحيد الربوبية لم يقع فيه الخلاف، وإنما المقصود التوحيد بأقسامه كلها الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو المطلوب إفراد الله عز وجل بأفعاله أو ما يسمى توحيد الربوبية. إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أو ما يسمى بتوحيد الألوهية. إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات المثلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، أو ما يسمى ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. إذا كما قلنا كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار منهم بتوحيد الربوبية بأفعال الله عز وجل، إيمانهم بذلك اعترافهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم يخرجهم من الشرك، لأن الدخول في الإسلام والخروج والبراءة من الشرك يتطلب الإيمان والاعتراف بكل أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إذن هذه القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله. القاعدة الثانية وقواعد الإيمان كلها مأخوذة من ماذا؟ من الدليل، من القرآن، من السنة. يعني مثلا القاعدة الأولى دليل ذلك، دليلها في القرآن ماذا؟ وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لآية، يقولون الله، يعني معترفين بالله عز وجل، لكنهم ماذا، أين وقع؟ وقع الخلاف في بقية أقسام التوحيد وخاصة في توحيد الألوهية، وهو المحك الرئيسي. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية من القواعد الأربعة أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل مشركين، رغم أنهم اعترفوا وآمنوا بالله عز وجل، لكنهم صرفوا توحيد الألوهية لغير الله عز وجل. فهؤلاء المشركين هم أيضا لم يذكروا أن آلهتهم هي التي تحيي وتميت وترزق وتدبر، لم يقولوا هذا القول. هم يؤمنون بالله عز وجل وأنه المحيي والمميت والرازق، لكنهم يرون أن هذه الآلهة التي يعبدونها لها مزية. ما هذه المزية؟ أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، وأنها تقربهم من الله أو تقربون إلى الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يعتذرون بهذا العذر، يقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء يقربون هم يعتذرون بهذا الاعتبار أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، بهم إلى الله عز وجل، وأنهم ماذا؟ يشفعون لهم. وهذا باطل، باطل هذا الكلام. فالشفاعة التي هم يعتذرون بها لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، والله عز وجل لا يأذن أن يدعى غيره وأن يعبد غيره ويشرك به غيره، لا يرضى ولا يأذن بذلك. كيف يقولون يشفعون نعبدهم حتى يشفعون لنا عند الله عز وجل، والله لا يرضى أصلا أن يعبد غيره أو يدعى غيره. وأيضا الشفاعة لا بد أن يكون المشفوع من أهل التوحيد، هذا يتنافى مع صنيعهم. الله عز وجل يقول: وما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. وأعظم الظلم كما قلنا الشرك، الرجل المشرك ظالم لنفسه، وبظلمه هذا لا يستحق أن يشفع فيه. إذن هنا انتفى أو واجه أصلان عظيمان هذه الشفاعة التي هم يدعونها، أنهم يشركون بالله عز وجل، يدعون غير الله عز وجل، والله لا يرضى هذا الشرك، وأيضا هم كما قلنا من أهل الشرك. والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. إذن هذه الشفاعة التي يزعمونها هي الشفاعة المنفية، لأن الشفاعة عندنا نوعان، مثبتة ومنفية. المثبتة تكون لأهل التوحيد الموحدين، وتكون بإذن الله عز وجل ورضاه، بإذنه للشافع ورضاه للمشفوع. والمنفية هي التي لا يأذن الله بها وتكون كما قلنا لأهل الشرك. من هنا نقول أن القبوريين مشركون لعبادتهم غير الله، فإن قالوا نحن لا نعبدهم بل يقربونا لله عز وجل فنقول هذا شرك بالله، فالله لا يرضى ويأذن لمن يتقرب لغيره ويشرك معه غيره في العبادة. قال الإمام رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الله، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة، قاعدة الثالثة في بيان غاية التوحيد، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذن هذه القاعدة ماذا؟ في أن التوحيد غايته إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي كل المعبودات من دون الله عز وجل. لا معبود بحق إلا الله، أن يعبد الله عز وجل. وأيضا أن هذه المعبودات مع تنوعها كلها شرك، من صرف لها نوعا من العبادة فقد أشرك. مهما كان المعبود، كان من الملائكة أو من الأنبياء والصالحين أو غير ذلك، كل من صرف لهم شيئا من العبادة قليلا كان أو كثيرا فهو مشرك. يستوي فيه من عبد الملائكة على فضلهم ومكانتهم، أو عبد الأنبياء على فضلهم ومكانتهم، أو عبد الصالحين على فضلهم ومكانتهم، أو عبد شجرة كان أو حجرا، أو الشمس أو القمر أو النار أو الليل. كل من عبد من دون الله عز وجل فهو مشرك، كلهم سواسية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهر ساوى بهم جميعا، عباد الملائكة وعباد الأشجار وعباد الحجار وعباد الأنبياء ساواهم كلهم وقاتلهم من أجل هذه العبادات التي تفرقوا فيها. هذه القاعدة تبين شؤم الشرك، ومن شؤم الشرك أن أهله متفرقون. حتى وهم في شركهم متفرقون، من يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد الليل ومن يعبد القمر ومن يعبد الشمس، متفرقون في عبادتهم. هذا من شؤم الفرقة شر، وإن كانت في الشرك وبسبب الشرك فهي البلاء بعينه، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء رغم اختلاف معبوداتهم، بل كلهم قاتلهم وسماهم مشركون، بل كلهم قاتلهم وسماهم مشركون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حتى لا تكون فتنة. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة الشرك بالله عز وجل، وهي أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي به الله عز وجل هو الإشراك به، أعظم الذنوب فتنة. فتنة ماذا؟ فتنة الشرك. إذا المراد بالفتنة في الآية حتى لا تكون فتنة هي ماذا؟ الشرك. ويكون الدين كله لله، صرفه كله لله عز وجل. الشرك كما قلنا هو المفرق للناس والمحول لهم من عبادة الواحد الأحد إلى عبادة معبودات متنوعة، إلى عبادة معبودات متنوعة. ما هذه العبادات ما هذه المعبودات المتنوعة؟ هناك من يعبد الشمس والقمر، وهذا شرك بالله عز وجل. الدليل على ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا أمر، أيضا هناك من يعبد الملائكة، والله عز وجل يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الملائكة على فضلهم ومكانتهم ليسوا أرباب من دون الله عز وجل، لا يستحقون العبادة ولا تصرف العبادة لهم ولا ينادون بالعبادة لأنفسهم وأن يعبدوا من دون الله عز وجل. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والأنبياء كذلك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. على مكانة الأنبياء من عهد آدم عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالتوحيد، ولم يدعوا لعبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم، فمن عبده فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله شهد لنفسه بالعبودية فهو عبد لله عز وجل، وأمر الصحابة بذلك. أيضا مما يعبد من دون الله عز وجل الصالحين، دليل على ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الصالحين هم بأنفسهم ماذا؟ يعبدون الله عز وجل، وإن طلبوا العبادة لأنفسهم لا يكونوا صالحين. الصالح من أمر الناس بعبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل هو الصالح. أيضا هناك من عبد الأشجار والحجار والأحجار، اتخذ منها أصنام، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام من حجار، لات العزى، اتخذها من دون الله عز وجل. إذن هذه المعبودات على تنوعها وفضل بعضها كالملائكة والأنبياء والصالحين، إلا أن الله عز وجل ساواهم بالأصنام والأحجار والأشجار، وجعل عبادتهم كلها شرك بالله عز وجل. هذا رد، هذا رد على المشركين أن الشرك كما قلنا. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، موقعة حنين، ونحن حدثاء عهد بالكفر، يعني قريبين عهد بالكفر، ثم وجدوا ماذا؟ سدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فضررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. إذن هذا الحديث أورده الإمام لبيان أن الشرك يأتي إما بالجهل، بالجهل أولا، ويأتي بالتقليد الأعمى ثانيا، والاغترار بما يصنع الآخرون، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. بعض الناس يقع في الشركيات ويقول كل الناس تعمل هذا أو غالب الناس تعمل هذا، هذا من الجهل. دين الإسلام ليس على هوى الأكثرية والغالبية، بل دين الإسلام دين اتباع للدليل، وإن اعترض الخلق كلهم. إبراهيم عليه السلام كان أمة من الناس وهو وحده على الحق في مجتمع كله مشرك، لم يقل أنا معهم، بل صدح بالحق وللحق، فكان أمة للناس. إذن ما يقع فيه الناس من الشرك قل أو كثر مرده إلى ماذا؟ إلى الجهل، ومرده إلى التقليد، ومرده إلى العناد والكبرياء تكبر، هذا مرده. أما من اتبع الدليل ورجع إلى الحق وتعلم وتأصل نجا بفضل الله عز وجل، ودعا الله عز وجل السلامة نجا، نجا من الشرك كله قليله وكثيره، نجا بفضل الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفرك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى أن مشركي هذا الزمن أشد من السابقين، وذكر السبب وهو أن المشركين قديما كانوا يشركون في وقت الرخاء ويؤمنون وقت الشدة، وإذا غشيهم وجون كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، إذن هم يشركون في حال الرخاء ويؤمنون في حال الشدة. أما مشركو هذا الزمان فإن شركهم في الرخاء والشدة، وهذا مشاهد. المشركين اليوم إذا كانوا في الرخاء زاروا الأضرحة والقبور وذبحوا لها وعندها وتراقصوا حولها، هذا مشاهد في الأعياد في المناسبات، يذهبون إلى القبور ويطوفون عليها ويذبحون عندها ويدعونها ويضعون الأكاليل الورود كما يقولون ويحتفلون أمامها وحولها في وقت الرخاء، وإذا مسهتهم شدة لجوا أيضا إلى هذه الأضرحة وهذه القبور، ودعوا الحسين والسيد البدوي وتركوا دعوة الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. إذن مشركو هذا العصر جمعوا أو حصل منهم الشرك في موقفين، موقف الرخاء وموقف الشدة. أما مشركو القديم فكان شركهم في وقت ماذا؟ الرخاء، أما إذا اشتد عليهم فإنهم يعودون إلى الله عز وجل. ويقاس على الشرك كل الضلالات، ضلالات هذا الزمن أشد وأطم من ضلالات القدماء المبتدعين الآن أصحاب البدع والخرافات، زادوا عن الأوائل، زادوا عن الأوائل. الخوارج قديما كانوا لا يكذبون، كانوا يرون الكذب ماذا؟ من الكبائر، لا يكذبون. خوارج اليوم أشد كذبا من سابقين، يكذبون ولا يتورعون، فماذا؟ فهم أشد من غيرهم، يعني اجتمعوا مع الخوارج في التكفير والخروج والتفجير والتخريب والقتل وزادوا عليه الخوارج اليوم بماذا؟ نسأل الله العافية والسلامة، بالكذب والافتراء. إذن يقاس عليه كل أصحاب الضلالات، كل أصحاب الضلالات. هذه القواعد الأربعة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.